مقولة بالإنجليزي A tree doesn't grow from the sky. مقولة جميلة يعني الشجر لا ينبت من السماء، لازم ينبت من الأرض، ولازم يعني يكون في عمل عليه، ولازم ينبت بالتدريج. وكذلك هذه رسالة للشباب إنه الأمور لن تأتي فجأة ولن تغتني بين يوم وليلة، ولازم تجتهد وتشتغل وتتعب وتبني شجرة حياتك. اليوم أمثلة كثيرة لمبدعين من الشباب والشابات. بدأنا جون السنة اللي فاتت 2007. أوكي. و يعني المحل افتتح في جون. والفكرة متى جاء؟ الفكرة جات قبلها تقريبا بسنة ونص. فكرة نون، الشباب الرائعين اللي عملوا على فكرة نون، أيضا إثبات أنه الفكرة إذا ما تحولت إلى جهد وعمل لن تثمر شيئا. لذلك إديسون كان يقول الإبداع والنجاح 1% إلهام، يعني 1% فكرة كده تكون في راسك، و99% جهد وعمل وشد ووقت وعرق. كثير من الشباب عندهم أفكار، أنا تأتيني يعني كل أسبوع عشرات الإيميلات من شباب عندهم أفكار، وعندهم أفكار رائعة، وعندهم أفكار مبتكرة لم أجد لها مثيل في العالم. ولكن المشكلة ليست في الأفكار، المشكلة أنه الشاب لا يذهب إلى الخطوة اللي بعدها. عندي فكرة، يجرب مرة بعدين ما تشتغل يحبط، وهذه مشكلة أساسية. أديني الديزاين رقم 1 عندك حتى الآن اللي هو يعني كسر السوق. اللي كسر وريني يرها الميدان يا حمدان. أيوة، هذا شغل لأهل الخليج يعني. هذا الديزاين أدره أمي، أدره أيوة اللي كده أمي. الكونسبت هنا اللي هو الانتي وور ديزاين، اقطع هنا وبعدين لا اشرح لي ايش اقطع هنا، اقطع الكلاشن كوف ولا المسدس، هذا المسدس، هذا المسدس، واقطع هنا عشان يعني السلام. وراء المسج يقول لك سلام مسلع. هولي شارك عليها السمبل حق الدلة، طبعا الدلة هي من الاشياء الاساسية لدى العرب بشكل عام، دلة القهوة. احنا بنحاول كل حاجة في المحل نربطها بتراثنا العربي. الديزاين على المسج حق الصبر مفتاح الفرج. ايش هي مفتاح الفرج؟ هنا في الكيس هنا. الصبر مفتاح الفرج. هدفنا في المستقبل طبعا احنا من احدى اهدافنا اللي موجودة انه ننشر اللغة العربية في جميع أنحاء العالم إن شاء الله. تصبح لغة كول يعني. تصبح لا لغة شبابية، غير إنه كول شبابية، لغة اللي هي الأساس في كل شيء. طبعا إحنا مرتبين إنه التيشيرتات دي موجودة في الموقع dafafa.net، اللي حابب إنه يحصل على هذه التيشيرتات من الموقع. طيب الفايدير يعني 5 سنين هل تبغى تنتشر في كل دولة في العالم فروع، ولا هدفكم في العالم العربي فقط؟ لا في العالم كله طبعا. احنا الان بنشتغل على اساس انه ندخل في السوق الاوروبي ان شاء الله، في لندن وفارس والمانيا وايطاليا. علشان نبطل نقلد الماركات العالمية لازم توجد ماركات ذو شأن وموضة وكول ورائعة ومتجددة عربية او مسلمة، علشان نقول للناس اذهبوا من هذه الماركات العالمية الى هذه الماركات العالمية ايضا ولكنها اسلامية وعربية. وهذا مبدأ نكرره دائما وهو ايجاد البديل. فنون ان شاء الله باذن الله يكونوا شباب يوجدوا لنا البديل في الفاشن اندستري، في مجال الموضة، ويصبح عالمي. ولدرجة ان شاء الله وانا اتأمل ذلك انه بعد 15 سنوات تجدوا نون ماركة عالمية يشتريها الأسبان والإنجليز والأمريكان وينبهروا بها ويعني يلبسوها ويتفاخروا. محمد المتاني، دينا فكرة كده عن مشروعك، كيف بدأ وفكرة بالإنجاز؟ طبعا هي الفكرة بدأت إنه كنا نبي نسوي حل لأنه مضبطين كان برج ما فيه له وجبات سريعة، فعملنا فكرة انه كيف ندخل عربية داخل البرج، حاجة مبتكرة جديدة. أكيد. طبعا هي عبارة عن 5 أدوار، طبعا تشكيلة في سندويشة، كل عربية بتنزل بتجيب عربية ثانية. أيوة. فأنت الاستثمار الأولاني للعربية الأولى، بعدين نجاح العربية الأولى أدى إلى أنه من الفلوس الأرباح مظبوط جبت كم عربية دحين عندك؟ دحين ما شاء الله 6 عربية. طيب وزباينك مبسوطين؟ أكيد. طبعا شوف زباينك، كم زباينك اللي اشتروا منه سياحتي؟ واحد اشتغل 50 شيء نحصل خدمة الزباين مرة كويسة يعني. والله رانا رأيي فيها نصيب هناك تقريبا باكل من عندهم كل يوم. أهم ميزة إن هي جنبي، جنب مكتبي. طبعا محمد المثاني واحدة من الأساسيات اللي تستفاد من تجربته إنه لازم تعمل في مجال أنت تحبه. محمد يحب الطبخ وعنده هواية كبيرة جدا الطبخ والأكلات واختراع الأكلات، فشوفوا كيف وظف هذه الهواية إلى عمل. وهذه رسالة لكل الشباب، انظر إلى الهواية اللي تجذبك واللي تهواها وتحبها، حولها إلى مشروع استثماري. فحول محمد يعني ما شاء الله عليه الله يزيده هواية الطبخ والأكل إلى مشروع مطابخ أو مشروع أكل وسندوتشات. والرسالة الأخرى إن وجد ثغرة في المجال، يعني طب أنا أحب الطبخ، طب المطاعم كثير، كيف ممكن أتميز؟ فوجد نقطة تميز ممكن يدخل منها. هذه رسالة مهمة أنه لازم تلاقي نقطة كده جديدة تدخل منها، زاوية جديدة. فكانت زاوية محمد أنه يذهب إلى العماير اللي فيها مكاتب اللي ما فيها مطعم. طيب هؤلاء اللي بيشتغلوا الموظفين بيشتغلوا 8 ساعات، كثير منهم يمكن ما يبغى يطلع من المكتب علشان يروح مطعم ولا يشتري أكل، فماذا أفعل؟ فلماذا لا آتي إليهم، لماذا لا أذهب إليهم وأقدم لهم الوجبات؟ فهذه كانت الزاوية الجديدة حقت محمد اللي استثمر فيها هواية الطبخ عنده وحولها إلى عمل تجاري بإذن الله يصبح عالم. السلام عليكم، أنا رنا الشريف، عمري 19 سنة، نشرت ديوان شعر Not Me، هو باللغة الإنجليزية. السبب اللي نشرته هو اني حسيت انه في عالم الارهاب وكذا لقيت انه العالم بيطلع على العرب، على المسلمين بطريقة جدا سلبية، وحبيت اصحح هذه النظرة بافكاري اليومية اللي انا كاتبتها اللي ترمز للمسالمة ويعني تبين اخلاق سامية اللي الدين يربينا عليه. والشيء غير عن كذا طبعا عشان نتوقف بالانجليزي لقيت انتقاد من العرب انه إيش ذا ولغتك الأم وهويتك ومن هذا الكلام، إنه يعني إنه ليه ما نتكلم بالعربي. بس السبب اللي نتكلم بالإنجليزي هو إنه غير عن المتعلمة الإنجليزي إنه أبغى أوصل هذه المعلومة للغرب للأجانب. من الظواهر الرائعة اللي نلاحظها مؤخرا وجود عدد وزخم كبير جدا الحمد لله في تزايد مستمر شباب يكتبون ويؤلفون الكتب، شباب وشابات. تجد يعني الشاب عمره 20 سنة وألف كتاب، وهذا رائع. هذه دعوة للشباب والبنات، يا أخي عندك فكرة معينة، عندك مبدأ معين، عندك عشق لقضية معينة، عندك علم ومعلومات في موضوع معين، اكتب اكتب. عندك حتى تجربة معينة، اكتب تجربتك، اكتب تجربتك في المدارس يا أخي. يعني انت مثلا في الثانوي وعندك تجربة مع المناهج ومع المدرسين، واكتب يوم في حياة طالب ثانوي مثلا، ألف كتاب واذهب به الى دور النشر وخليهم ينشروه، ما تعرف ممكن ينجح ويباع منه مئات الالاف من النسخ. فتوجه الشباب نحو الكتابة توجه رائع. اسمي هاني عبد الله بالحدة، عمري 27 سنة، صور لي انا وزميلي ريان مداح سلسة كتيبات شبابية اسمها سلسة كتيبات ما قل ودل. فكرة السلسلة انه هي عبارة من الشباب الى الشباب، تحاور الشباب وتتكلم مع الشباب في بعض قضاياهم المهمة. الكتاب السلسلة تحتوي على 4 كتيبات. الكتيب الاول اسمه عجبا لمن، يتكلم عن السلوكيات الخاطئة وكيف نقدر نتفادى حياتنا اليومية السلوكيات الخاطئة. والكتاب الثاني اسمه كلما، ويتكلم عن الذوقيات الانسانية والذوقيات الحياتية في كل امور الحياة، في العمل، في المدرسة، في البيت، في كل امور الحياة. أما الكتاب الثالث اسمه تعلم من، فكرة باختصار وكيف كيف غير الإنسان يعلم الإنسان، أي بين قوسين كيف الحيوانات تعلم الإنسان مبادئ الحياة. آخر كيف السلسلة اسمه رغم ذلك فكرته أبجديات وأساسيات في الإدارة والنجاح. الرسالة أنه لما يكون عندك فكرة طبقها على أرض الواقع، لا تدري من فين ربنا حيفتح لك شباك وناس يتبنوا هذه الفكرة وتكبر وتصبح عالمية. طلع الدهر علينا بسميات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا بتبي الأمر المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوجه، وجب الشكر علينا ما دعا لله دار. أيها المبعوث فينا بسبيل الأمر المطاع. أنا سامر مقري سكان دمشق وأعمل في شركة خاصة ضمن اختصاص اللغة المحاسبة. أنا هذا الكتاب نصحني في أحد أصدقائي بالجامعة لأنه هو كثير قريب اختصاص اللغة المحاسبة والإدارة الأعمال، والكتاب يحتوي على 10 قواعد مهمة كثير في مجال الإدارة والعمل، وهو بيصل لدرجة دقة التفاصيل بالعمل. والكتاب هو من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم، وهو الكاتب الشهير ريتشارد سيندلر، والكتاب اسمه قواعد العمل. وأنا هلا حضرت الكتاب مكانه هون على الطاولة، على وعسى حدا ياخذه بعد مني يستفاد مثل أنا استفدت منه. شكرا.